وبعد مشيئة الله تعالى شرح قراءة شرح ألفية الحديث للإمام العراقي شرح الإمام السخاوي رحم الله الجميع، وذلك من حيث توقفنا في الدرس الماضي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: والثانية استشكل، الثانية يعني المسألة الثانية بعد أن ذكر المسألة الأولى في التحسين وما يلتقي معه من كتب العلماء السابقين كسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما مما سبق الكلام عنه. وقبل أن يواصل الشيخ سعيد القراءة مع الإمام السخاوي، كما قلت لحضراتكم إن هذا المبحث وهو الكلام عن سبب حكم الإمام الترمذي على الأحاديث بلفظين كليهما من حيث الاصطلاح مختلف، وقرر قبل ذلك في هذا الكتاب أنهما مختلفين، ومقتضى هذا التقرير أنه لا يأتي في كتب العلماء الذين هم أهل الاصطلاح استعمالهم لهذه الألفاظ بطريقة تخالف ما سبق. فالذي سبق تفصيلا أن الحديث الصحيح بنوعين له تعريفان، وأن الحديث الحسن بنوعين له تعريفان، ومقتضى كلا التعريفين أنه لا يجمع بينهما في الحكم على حديث واحد إلا على تفصيلات لا تظهر في تصريحات العلماء المتقدمين أو هم أصحاب الاصطلاح ظهورا يجعل الحكم بهذا الشكل له وجهة. وسبق أن قلت لحضراتكم أني لما درست هذه العبارة أو هذا الموضع أوعز إلي أني ألفت كتاب ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد، يعني الحكم على الراوي بلفظة واحدة كأن يقال ضعيف أو ثقة، وبين التكرير كأن يقال ضعيف ضعيف أو يقال ثقة ثقة، وبين التركيب كأن يقال عن الراوي الواحد أنه إنه ثقة صدوق كثير الغلط من عالم واحد، وأن هذه الألفاظ كلها موجودة في أحكام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الذي ذكر فيه هو الألفاظ والمراد، ولكنه لم يلقي ضوءا في التقعيد على هذه الجوانب، وإنما قررها بالنقل بالإسناد عن العلماء الذين أطلقوها، بحيث إنك لو خدت كل ألفاظ أو مراتب التعديل كلها وقرأت الكتاب تلاقي ما من لفظة من أول ثقة ثبت لغاية ضعيف جدا إلا وركبت في قول عالم مع لفظة من ألفاظ التجريح، بحيث أصبحنا مطالبين أن نقول بعد أن قررتم أن اللفظة الواحدة تحدد مرتبة الراوي، فما هو التحديد المناسب للراوي الذي لا يحكم عليه بلفظة واحدة من مرتبة واحدة، بل يحكم عليه بلفظتين أو بثلاثة أو بأكثر، وكذلك من يحكم عليه بلفظين أو ثلاثة، كل لفظة منهما أنتم نفسكم وفي الكتاب نفسه قررتم أنها من مرتبة أخرى. فكان هذا الأمر. ستلاحظون عموما، ليس من باب السبق ولكن من باب الانتباه، أن كل الكلام لغاية ما نوصل لآخر المبحث مبني على الجانب النظري وليس على الجانب التطبيقي. والذي وقفت عليه في مؤلفات علماء المصطلح يعني كان نصا لم أجده إلا عند هذا الرجل، وهو الإمام محفوظ الترمسي. وهذا الرجل هو متوفى عام 1329، يعني متقارب جدا من عصرنا الآن، يعني ليس بيننا وبينه أكثر من 100 سنة، 110 سنة. هذا الرجل شرح ألفية السيوطي، وهذا الشرح حتى الآن لم ينل عناية المحققين الذين يعني اهتموا بكتب كثيرة، حتى الآن لم يظهر له تحقيق مناسب مخدوم كما خدمت الكتب الأخرى التي يعني اعتنى بها العلماء، كشرح فتح المغيس هذا للسخاوي، وتوضيح الأفكار للصنعاني، وتدريب الراوي. نتمنى أن يعني يوجد لهذا الكتاب من يهتم به. فالشيخ محفوظ الترمسي هذا في هذا الموضع اللي هو جمع أو ما ذكره الشيخ السيوطي تبعا للسابقين عليه، أنه قد استشكل الجمع بين الصحة والحسن في الحكم على الحديث، فقال في صفحة 37 من شرحه هذا: وقد جهد كلامه، وقد جهد النظار في الجواب عنه، يعني عن هذا الإشكال، وذكر كل واحد أنه أجود ما عنده. كل من أجاب عن هذا الاستشكال قال أنا أحسن جواب عندي هو كذا كذا. ثم يقول: ثم تعقبه بعض من جاء بعده. بعد ما يقول أحسن حاجة يفاجأ بأنه جاء من بعده فنقض عليه هذا الجواب ورد عليه قبولا. يقول كما ستراه، يعني كما ساق هو نقلا عن الكتب التي كفتح المغيس وغيرها. ثم قال بعض المتأخرين، ولو كنت أتمنى أنه هو يقول فلان، لأن هذا الرأي في هذا الوقت كان يعتبر رأي يعني سابق لأوانه وسابق لوقت الحالة العلمية الحديثية وقت ما قال الترمسي هذا الكلام. فكنا نتمنى لو حدده، لأنه كان سيخدمنا كثيرا بحيث نعتبر أن صاحب هذا الرأي يعني شخص فعلا متمكن، متمكن تمكن ليس يعني مناسب للأواني التي وكل به. فهو يقول قال بعض المتأخرين الحق، لأن كل واحد قبل كده بيقول الجواب اللي أشوفه الأحسن حاجة، فبعض المتأخرين ده قال الحق أنه لا يتأتى حل ما أعضل علينا إلا بجمع الأحاديث التي قيل فيها ذلك ثم جمع طرقها ثم النظر فيها. خلاص أدي الاقتراحه، إنما حدش يقعد يسرح بنا يجيب مثال، لا اجمعوا الأحاديث كلها من الكتاب كله بعد أن يكون في نص محقق ثم جمع طرقها، يعني من الترمذي ومن إيه ومن غيره، ثم النظر فيها. أنا اللي عشت ساعة ما الرجل ده، لأن أنا مولود 1359، يعني هو مات قبلنا ما اتولد ب30 سنة، ما كانتش الحالة اتغيرت كتير، كانت الحالة العلم الحديث في مصر لم يتغير، وكانت المدرسة الحديثية التقليدية قد تحولت إلى بلاد الهند، فخرجت كنز العمال وخرجت الكتب الكبار التي لم يكن يعني في مصر ولا في الشام ولا في بلاد المغرب من يقوم بها. فيقول بقى هو في هذا الوقت ثم النظر فيها، والنظر ده هو أهم شيء، لأن إذا كانت المسألة جمع وكده ممكن الجمع، وإن كان الجمع من حيث التخريج ما كانش قد كده، كان التخريج كله عزو فقط إن أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان. طب ما الطرق التي عند هؤلاء؟ قلت لكم قبل ذلك تاريخا انه كان حذف الاسانيد او الطرق، مش انه جمعها واحياءها، حذفها كان خدمة علمية يقدم لطلبة العلم، بحيث اكبر الشيخ الشعراني انه هو كان عنده مسند سنيد انك تشيل اسانيد، واياك انك انت وانت بتقول حديث تقول اخرجه سنيد، فأصبحت أحاديث المسند كلها في كتاب الإمام الشعراني، ولكننا لا نستطيع العثور على نسبتها إلى سني، ولا توجد الآن في العالم نسخة لمسند سنيدها، مع أن الشيخ يمكن من زعله على هذا، أنه أحيانا كمان طلبة العلم أو يعني التوجه العلمي أحيانا لما تسود فيه تهاون يصبح الذي يحملهم على الشدة مبغوض، فأمروا أن هو يشيل الأسانيد ولا ينسف كمان لا له لا لسنيد ولا لغيره، بحيث لما تقرأ أنت كتاب كشف الغمة ما تلاقيش فيه أي. طبعا كلية البنات الإسلامية قامت مشكورة بتقسيم أحاديث الكتاب وتخريج أحاديثه، لكن بالاجتهاد، بمعنى أنهم يجيبوا الحديث ويبحثوا عن مصدر مسند يكون روي الحديث فيه، ولم يستطع الرجل أن يخالفهم طبعا لأنه عايش عصره، وانا عشت ما كانش برضه كانش حاجه اسمه بعد الصحابه ايه، لا ما فيش ولا فيش منهج دراسي غربي، والحد 10 سنين الآن ما كانش في جاء كل كليات أصول الدين منهج دراسي باسم دراسة الأسانيد ولا منهج باسم علل الحديث. كان في مادة اسمها تخريج ودراسة الأسانيد، افتحوا كلكم كتب التخريج اللي تألفت قبل ما نقرر دراسة الأسانيد تلاقوا ان الكتاب تخريج ودراسة الأسانيد ولا جواش الا تخريج بس، ولا يدرسش فعليا فيها الا تخريج بس، وايضا يدرس نظري زي ما انا قاعد انا وانتوا كده ان فلان جاب وحطه وعمل كده وعمل كده بس. نيجي دلوقتي بناخد طلبه وفي مرحله الدكتوراه انه عشان يخرج اثقل من جبال الإلب كنتوا عارفينها واسالوا الهنود، انك تقول له اشتغل على الأسنة. ليه؟ لأنه قعد 4 سنين بحاله نظر ما يعرفش ايه متابعة. لما جبت بتوع دراستي اقول لهم المتابعة كأني بقول هيروغليفي، سواء البنات ولا البنين، المدار يقولوا ايه المدار ده، وكأننا نخرج ميتا من 7 أرض. تفضل يا شيخ. فالكلام النظر الرجل ما كملتش كلام الرجل ده، هو قال ايه؟ ثم النظر فيها ولا ينوء بها، النظر به ما يتحملوش الا الناقد المبرز من الحفاظ، ومن لنا به؟ نجيبه منين؟ ومن لنا به في هذا العصر؟ وإنه يعني هذا المبرز الناقب من الحفاظ قد نيط بالعيوب. تقول ايه عيوب ده؟ هل ده عربي ولا هندي؟ يقول لك والله عيوب ده عربي بس مش بالمقرب. قد نيط بالعيوق ونحن بمنقطع الثريا والله المستعان. شوف الرجل محترق قد ايه. ولذلك انا كل ما ارى الكوبليه ده، طبعا انا نقلت الدفع في تعليق على النفع الشديد حلا للمشكله دي بعد ما طبعا قريت فيها كتير، او كل اللي ايدي وصلت له لقيت انه ما اتحلش، حلتش حل يخلو من الانتقال. ليه؟ لأنه نظر، وهتشوفوا انتم معنى نيطة يعني مرتبط، والعيوب نجم أحمر مضيء في السماء يكون خلف الثريا ولا يسبقها. وشوف هو بيقول ايه؟ نيطة بالعيوب ونحن بمنقطع الثريا، يعني عمره ما هيجينا أبدا لأنه هو في العيوق وإحنا بعد الثريا، فالحواجز بيننا وبينه زي ما أنت شايف كده. فإذا هذا الرجل كان محترقا على حال علم الحديث ساعة ما الرجل ده كتب سنة 1329، لكن كان يعرف الدواء، وكان يعرف الداء، ويعرف الطبيب مواصفات الطبيب، لكن مش لاقي بس. فده هو الحل، ودي احنا هنقرا وانا مش هتوقف كتير على اساس ان هو ده الحل. احنا قبل 15 سنة كان عندنا اشكال انه عايزين نعرف نص محقق لأحكام الترمذي عموما، على أساس إن الطبعات الموجودة كانت طبعة الترمذي اللي مع تحفة الأحوازي واتهربت من التصوير فيها من السوء ما الله به عليه. ثم وحتى الآن تجيني بحوش لأن هم دخلوها في الشاملة، فحبيبنا اللي بيشتغل مدام يلقاها في الشام لعيب انه يشوف اللي عمله الشيخ بشار ولا عمله الشيخ شعيب، لا يحط للشامل عشان انا اقعد اتلطم ويقول لك مش هو بيقرا، طب انا اجبره على انه ما يقراش. طب امال انت عايز ايه؟ عايز انك انك انت تبص ايدي وادي لك الشام؟ ما فيش حاجه كده. واحد جاي يقول والله انا عايزك بس تعفيني من الاحكام على الاسانيد وانا خلص الرساله. طب ما لما هتعفى من الاسانيد هتاخد الشهاده على ايه؟ لانه هو ما دخلش ما وقفش قدام حد قبل كده وقال له لا، فكبر بقى دلوقتي. وتغلط او تتعب جدا مع ابنك بعد ما يكبر لانه هيبوق فيه، حسب علم النفس ما بيقول هيبوق فيه، ما بالك بقى اذا كان ماهوش ابنك. يقرا مش اللي خشع يشوف ما يشوفش رؤى، اللي خشع ما يشوفش رؤى. والثانية استشكل الحسن الواقع جمعه في كلام الترمذي كثيرا. نعم. كثيرا. وخلي بالك ما دام قررنا كثيرا تشوف انت بقى الابواب اللي جايه بسم الله ما شاء الله. طب قلنا لك كثيرا، يبقى الكسرة دي عمرها ما تكون يعني بدون مرجعية. يقول لك لا ده ممكن الحسن اللغوي، حسن اللغوي على الكثير. طب ما بتحط المصطلح على ايه؟ لما احنا بنحط احيانا المصطلح على موضع وموضعين. قال لك ما انا بحل نظر. والراجل قال احنا مفتقدين ها الناقد المبرز من الحفاظ. الواقع جمعه في كلام الترمذي كثيرا وغيره كالبخاري مع الصحة في مال. طبعا وصل في البخاري لدرجة ان من ضمن مواضع اللي في جامع الترمذي ما نقل الامام الترمذي الحكم المركب عن شيخه البخاري. طبعا ما حدش قرا الترمذي او اللي قراه نسي او كده وفاهم ان احنا في المصطلح هنجيب ايه ندوب ونسي، لا انت لما تقرا تستلذ السماع. لكن لما انا افتح من الاول انا بكلمك في غابه ما شفتش انت، لما تلاقي بيقول كده البخاري وانت قريت الترمذي ولقيت الإمام الترمذي بيقول قال ما سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حسن صحيح، فتقول آه والله ده صحيح. تفضل. مع الصحة في متن واحد كهذا حديث حسن صحيح. خلي بالك بقى في متن حسن صحيح دي والإشكالات اللي عليها هي اللي تؤيد الكلام اللي قلته لحضراتكم قبل كده، إن كلمة لا تلازم بين السند والمتن ليست في محلها. لأن إحنا لو شلنا السند هنحل اللفظ عادي نتفاهم معاه، طبطب عليه وامشي يا عم هيمشي. وبالتالي انت لما تعرف مصطلح كلمة وتلاقي كلمة تانية تربطها تعرف ان الأجوبة اللي تمت في انواع علوم الحديث لم ينظر فيها الى الشمول. مفيش حد قرا المصطلح كله وبعد كده قارن، انما ايه كل واحد يشد حلو يجمع شوية ويقوله بنفس المصطلح في الأعمال. وأجابوا عنه بأنه هو أصلا لم يرتب الكتاب، أنه هو عنده درس زي كده يقرأ كلمتين ويجي يقولهم، بس كانوا كلمتين معمقين من عالم متمكن ذكر فيهم ما لم يذكره من قبله، هذا لابد أن نعترف به. لكن كنا عايزين الترابط. أنت إزاي تيجي في من تقبل رواياته ومن ترد وتقول أن العمل والأشبه أن المستور يحتج به، وتيجي في الحسن تقول ان اللي ترجح ليا ان الحسن عند الترمذي ما رواه ايه مستور لم تتحقق اهليته او غير متهم بالكذب وروي من غير وجه، فسجل على نفسك انه المستور مش محتج به. قال لك والله هو يعني ايه هذه نقرة وتلك نقرة. وتلك النقطة لم يستدركها عليه أحد. ليه؟ لأن أحيانا برضو المتعقبين بيركزوا على المبحث نفسه. فضل مولانا. كهذا حديث حسن صحيح لما تقرر من أن الحسن قاصر قاصر عن الصحيح ففي الجمع. أيوة اللي تقرر ورناه وكل شيء أنكر. ومتفقين احنا من دلوقتي ان الحسن قاصر سواء الحسن لغيره او حسن لذاته قاصر عنه وان هو ده درجه وهذا الدرجه وان الذين اطلقوا على الحسن صحيحا قالوا عنهم انهم ادخلوا الحسن في الصحيح كاصطلاح خاص مش انه هو لانه كان يقول الحاكم يقول له طب احنا هنحل لك المشكله يا حاكم تحلوها ازاي؟ قال انت تقصد الصحه اللغويه. ازاي ده انا امام وانا راجل بتكلم بلغه المحدثين يقول ما احنا مش لاقيين لك حل. اتفضل يا عم. ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور واثبات. هيا هو ده. لأن احنا بنقول الحسن اللي لذاته يا إما راوي واحد قصر ضبطه عن التمام ولم يكن هذا الحديث مما عرفنا وهمه فيه فنحسنه لذاته يا إما واحد ضعيف أصلا وتوبع من ضعيف مثله فصارت قرينة إلى أنه ضبط هذا الحديث بخصوصه ما فيش لك. تفضل يا عم. ويقال في الجواب لا يخلو. دخلنا بقى في الجواب. لا يخلو ويقال في الجواب لا يخلو إما أن يكون هذا القائل أراد الحسن الاصطلاحي أو اللغوي. شوف أول ما تيجي اللغوية. اللغوي إزاي؟ أنتم بتقولوا من الأول إنه أكثر منه. في واحد يكسر. في كتب المصطلح ولا في كتاب زي جامع الترمذي ويبقى قصده اللغة وهل هذا الرجل لا يفهم اللغة؟ يقول لك مش لاقيين حد ولذلك جيلنا دلوقتي اما يلاقي في حاجة يقول لك يمكن اللغة. ازاي تعمل لغة في كتاب هو اصلا معقود للحديث وكسر موضع موضعين ممكن فأصبح الجواب اللغوي ده هو تكرر من الشيخ ابن دقيق العيد وتابعه عليه غيره هو جواب غير ناهض. طب ما ايه بقى انت يا حكيم الزمان؟ ما دام ده جواب غير ناهض. قال والله الجواب اللي هو مظبوط ان في اطلاق اصطلاح خاص بتاع واحد نعمل له لو نقول ده اصطلاح. وفي اصطلاح عام. اما حكايه اللغه دي ازاي ان احنا ندخل مصطلح لغوي ده حتى الغريب اللغوي عند المحدثين يختلف عن الغريب اللغوي في كتب القواعد. فان لفظ يرد اي فان يرد القائل به اللفظ لكونه مما فيه بشرى للمكلف وتسهيل. خلي بالك بقى حسن اللفظ. أما تلاقي يقول هنا كده لكوني مما فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه ده حسن لللفظ ولا حسن للمعنى؟ حسن للمعنى. إن واحد فيهم يقول يا ناس ده حسن للمعنى ما تلقاش كتب المصطلح كلها. مين بقى اللي قال حسن المعنى ده وخارج السرب؟ الحافظ العراقي. وهو هنا الحافظ العراقي بكبره لكن هنا يقول اللفظ. يمكن انتبه بعد كده الراجل في تخريجه للإحياء لما جاء حديث ابن عبد البر وقال ان هو حديث حسن جدا وان كان ليس له اسناد قوي قال لعله يقصد حسن المعنى وهو ده الصح مش حسن اللفظ لان التركيب المتني او اللفظ النبوي حسن المعنى ما دام صح وثبت، فحسن المعنى اللي هو التركيب الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش جدال على إنه حسن المعنى، حسن اللفظ. لما يجي بقى نقول حسن اللفظ أو حسن المعنى، طب المعنى ده اللي هو فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه، مش يبقى الحسن الشرعي؟ طب ما كنت أقول الحسن الشرعي، إيه اللي خلاكم تقولوا الحسن اللفظي مرة، واحد يغلط مرة خلاص يقولوا الحسن المعنوي؟ ده حسن شرعي، تسهيل على الناس، من محاسن الشريعة ولا من محاسن لفظ الشريعة؟ محاسنها ومن مقاصدها. يقول لك وماشي وكل كتب مصطلع كده، ويقول لك تعليق من الشيخ فلان وبطاطس الشيخ فلان، انت يا اخي من هنا خلي الناس تقول. مش حسن اللفظ هنا، هو حسن المعنى الشرعي. اما نجيب بقى كلام العراقي اللي قاله خارج الاحياء ونجيب اللفظ المراد اللي هنا المفسر ده، يبقى المراد به حسن المعنى الشرعي. يقول لك لما انت لو تقول حسن المعنى الشرعي، هيجي واحد يقول انكم كلكم رايحين جهنم، يبقى هو ده حسن الشرع يا حكيم الزمان؟ قال هو احنا اصلا بندخل لكده نقول ان التفسير بحسن المتن مش صحيح، لان الحسن في معناه ولا في دلالته الشرعية لا يكون في كل الأحاديث اللي تضمنها جامع الترمذي. فحتى المعنى اللغوي دي اللي بتقول إن أراد ما هوش مسلم، لأن لنا أحاديث لجامع الترمذي معناها الشرعي غير حسن بالنسبة للمخاطب، لأنها تنذره وتخوفه. يبقى طلعت المحصلة ايه؟ ان وجه او حل المشكلة من ناحية دلالة المتن مش صحيحة. تقول ازاي ده لا تناسب بين السند والمتن؟ يقول لك طب حلها انت يا حاكم الزمان، وقول للترمذي انك انت لما قلت الحسن انما اردنا به حسن اسناده، ليه؟ كنت قلت متن. تفضل يا مولانا. وتسهيل عليه وتيسير له وغير ذلك مما تميل اليه النفس ولا يأباه القلب وهو اللغوي. لا ده مش اللغوي، ده اللي يقول ان ده حسن لغوي يبقى يعني بيرتصنا كلنا. ده الحسن الشرعي من محاسن الشريعه. يبقى حسن المعنى الشرعي إن أردت إنك أنت توجه المعنى هنا، لكن ستفاجأ بأنه أيضا ما هوش حسن بالنسبة للتقويم، وبالتالي يبقى جوابك ما هوش كافي. فهو كما قال ابن الصلاح غير مستنكر الإرادة وبه يزول الإشكال. شوف يقول لك غير مستنكر وبه يزول الإشكال، يقول له لا والله مستنكر ولا يزول به الإشكال. ليه؟ لأنه لا يمشي على اللفظ ولا يمشي على المعنى ولا يمشي على حسن الشريعة، وما ذكرته ينطبق عليه حسن الشريعة، فأين النواهي والزواجر؟ وتقول غير مستنكر؟ يا احنا ناس ما بنستعملش عقولنا، وقال لك وكل نايم اهو، اللي خاشع خاشع واللي بيشاور عقله يشاور عقله. أهم شيء الناس يجي ازاي ما تفهمش. ناس طبعا مسافر وجاية تعبانة فلازم يخشعوا الأهل. وزمان جامعة الإمام ما كنا فيها عملوا في رمضان إن الدروس تبقى بعد صلاة الفجر. فنفذناها مرة. المحاضرة الثانية كلها 70 أو 80 من الموقف، الناس سهرانة طول الليل. ف فراحوا عملوها مرة واحدة والأهوال ما اتكررتش. فانتوا عايزين نعملها بعد الفجر عشان يبقى اللي نايم نغص. أما الوقت بتاع 11 والناس شربت وشمت وكده وبقت مظبوطة. ولكن قد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد حسن اللفظ فقل صف به أي بالحسن الضعيف. إذا أردنا بقى الأحاديث الضعيفة فيها ترغيبات لا أول ما لهاش وتسهيلات. تصلي ركعتين دخلوك الجنة ما فيش غير تحسن وضوءهم وتصلي لك الجنة. ولو بلغ رتبة الوضع يعني كما هو قصد الوضع طبعا يصر هو ماشيين الكتب كلها على ان الموضوع جزء من الضعيف لحد ما مخنا باط. يا ناس الموضوع ما هوش حديث خام ما هوش جزء من الضعيف افصلوه. قال لا ما هو قال شر الضعيف وهو بيأكد لك هو عشان خاطر تقبل عشان تكسب. وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذ جروا على إذا جروا إذا جروا على اصطلاحهم. طبعا ابن الشيخ عمرو مسموح له ينام لأنه مش طارق بس الخوف لأبوه يطلع يعني ينتقل إليه الفيض. نصح وتلاقيه قرص ولا حاجة. من صرح البلقيني بأنه لا يحل إطلاقه في الموضوع يعني ولو خرجوا عن اصطلاحهم. ايوه ده البلقيني في المحاسن الاصطلاح وفي حالة على الكتاب. لانه ربما اوقع في لبس وايضا فحسن لفظه معارض بقبح الوضع او الضعف. أيوة. شوف الرأي الوضع او الضعف يعني ايه مغيرة. لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحة الذي أيوة بالصحة الذي هو فرض المسألة. قال يعني هنا كونه هو قال في الحكم يقال حسن صحيح فيمنع أن يكون المقصود حسن لفظي وهو مقرون بالصحة. لو كان لوحده أهل الفهم معاه زي ابن عبد البر قلنا لا والله ده هو نفسه قال لا يا جدع ده ملوش اسناد. فأصبحت هذه قرينة على أن ابن عبد البر استعمل الحسن نعم لكن بغير المعنى الاصطلاحي. فيبقى استعماله هو ده خاص بيه. ما نقولش اللغوي لا استعماله هو خاص بيه عشان نفهم كلامه. وهو حسن ولذلك تبعه شيخنا وغيره فيه. أيوة الجواب يعني ده الكلام على أنه قد يدعى أن تقييد الترمذي بالإسناد حيث قال إنما أردنا به حسن إسناده يعني واحد قال له تعمال تدق في المتن. طب الترمذي نفسه ما اتكلم عن الحسن اتكلم عن إسناد. قال والله أنا مش عارف إن أنتوا لابدلينا في الطرق على كده. يدفع إرادة حسن اللفظ ولكن لا يأتي هذا إذا مشينا على أن تعريفه إنما هو لما يقول فيه حسن فقط. أيوة طبعا لما أنت تبص بقى لكي حسن فقط وتروح الكتاب تلاقي إن لما يقول حسن فقط مرة يبقى حسن لذاته ومرة يبقى حسن لغيره. أما تقرا أنت الترمذي عشان تعرف إن الجواب نظري تلاقي إن عبارة إذا حكم بلفظ حسن فقط مرة تبقى بالسند واحد ومرة تبقى بمجموع الإسناد. لأنه سواء يقول حسن ويقول وفي الباب. فلذلك القول هنا بأن حسن فقط تعني كذا ليس مسلم به. وأما قول ما يقول فيه حسن فقط بعضه لذاته وبعضه لغيره اللي هو عرفه في الخمس فلا يرى يعني لا يسوغ الإجابة عنه بأنه لما يقول حسن فقط لأن الواقع يخالفه. وأما قول ابن سيد الناس في دفع كلام ابن الصلاح طبعا ابن سيد الناس في أول شرح للترمذي اتكلم على هذا لما جه الحديث وتكلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله حسن الألفاظ بليغ المعاني. شفت بقى ازاي؟ يعني فلم يخص بالوصف بذلك بعضه دون بعض. فهو كذلك جزما، لكن فيه ما هو في الترهيب ونحوه كمن نوقش الحساب عذب. كحديث يعني من نوقش الحساب عذب، وهو في الترمذي أيضا ومحكوم عليه بأنه حسن صحيح. وما هو في الترغيب والفضائل كالزهد والرقائق ونحو ذلك، ولا مانع من النص في الثاني ونحوه على الحسن الثاني. هو ايه بقى؟ اي الترهيب. لا مانع من النص في الثاني. ايوه هو الترهيب. ورد بان المطابقه للواقع يعني الحسن اللغوي ثاني، وعايز انكم انتم تتاكدوا فعلا نجحت حكايه الحسن اللغوي دي، ورست في ادمغه الباحثين والاساتذه الفضلاء العظام، واصبحوا يرددونها دون تامل. يقول لك ما دام مش مطبقه الاصطلاح تبقى لغه. هي ما دام جوه الكتاب في مصطلح في كتب السنه لازم يبقى لها مقصود، بس يبقى مقصود خاص بقى. اما تنقل للغه يبقى كل ده التلميذ غافل عن الدلاله اللغويه. ورد بأن المطابقة للواقع في الترمذي غير مطلوب. يا دوب واحد قال لا أنا قريت والله شوية ولقيت الكلام ده مش مطابق. بأن المطابقة للواقع في الترمذي غير محصور فيه والانفصال. أيوة غير محصور فيه. فيه كده وفيه كده. فيبقى يرد بهذا بأن الواقع يخالفه. والانفصال عنه معنى الانفصال عنه يعني القول الفصل فيه، يعني الرأي الراجح فيه. قال لك طب ما قالش الرأي الراجح ليه؟ قال ساعة ما هو كان بيقول كان اللي بيسمعوا له كانوا فاهمين. كون اللفظ بقى غريب دلوقتي دي مشكلتنا احنا. والانفصال عنه كما قال البلقيني إن الوصف بذلك ولو كان في الترهيب باعتبار ما فيه من الوعيد والزجر بالأساليب البديعة، وحينئذ فالإشكال باق. أيوة هل؟ وقد تعقبه ابن دقيق العيد أيضا. لا لا لا هو بيقرا على نسخته. لا لا هي نسخة. معلش. أو إن يرد ما يختلف سنده بأن يكون الحديث بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فيستقيم الجمع بين الوصفين باعتبار تعدد الإسنادين، وهذا الجواب لابن الصلاح أيضا. هنا بيقول أو إن يرد ما يختلف سنده. اللي منكم هبت عليه العلل يعرف إن ما كانش مفروض يقول يختلف زي. كان يقول ما يتعدد أو يتنوع، لأن اختلاف الإسناد هو عبارة العلل. لذلك هو ده بعد كده قال التعدد كما سيأتي بعد. وقد تعقبه ابن دقيق العيد أيضا بأنه وإن أمكن فيما روي من غير وجه لاختلاف مخرجه. لا احنا كلمنا لسه في طيب. فالإشكال باق. أو إن يرد ما يختلف سنده بأن يكون الحديث بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فيستقيم الجمع بين الوصفين باعتبار تعدد الإسنادين. هو ده تعدد الإسنادين، القصد هنا تعدد الإسنادين وليس الاختلاف. وهذا الجواب لابن الصلاح أيضا. طبعا والإشكال وجاوب عليه، يا إما تعدد السند يا إما المقصود الحسن اللغوي وإنه ليس مستنكر. فطبعا قاموا عليه قالوا لا مستنكر ونص، فيبقى إيه له جواب قبل وجواب عور. وقد تعقبه ابن دقيق العيد أيضا حتى في التعدد. بأنه وإن أمكن فيما روي من غير وجه لاختلاف مخرجه، فكيف يمكن إن حديث فرد وصف بذلك كما يقع التصريح به في كلام الترمذي نفسه. أيوه قالوا طب احنا نوافق وده كلام يعني ما فيش فيه إشكال، لكننا نجد واقع الترمذي أنه أحيانا يقول حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوقت، أو يقول كلمة غريب نصا فيفيد التفرد سواء بالإطلاق أو بالمقيد، وفي كلتا الحالتين تعدد الإسناد لم يحصل. حيث يقول في غير حديث إنه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان. أيوة، أو حسن صحيح غريب، ما حدش يسقط به، لأنه هو ويمكن تكون هي سقطة ولا حاجة، لأن مما يكثر الإمام الترمذي من ذكر الغرابة مع الصحة والحسن. وتبعه في رد هذين الجوابين تلميذه ابن سيد الناس، ابن دقيق العيد شيخ ابن سيد الناس، قال وأيضا فلو أراد أي الجامع بين الوصفين واحدا منهما لحسن أن يأتي بواو العطف المشترك. طب ما ده هو عايز وصفين، طب ما يقول حسن وصحيح إن كان فعلا كما تقول، كان يأتي عشان تبقى دليل على أنه قصد الوصفين. طبعا الحافظ بيجيب عليها أنه قد تحذف الواو إلى آخره، لكن أنه استعمالات كثيرة يعني مواضع كثيرة تجعل الإنسان يتوقف في القصد أنه هو حذف الواو تخفيفا. فيقول حسن وصحيح لتكون أوضح في الجمع بين الطريقين أو السند والمد. أيوة. ولأبي الفتح التقي محمد بن علي، هو يقول بقى في ترجمة ابن دقيق العيد ده اللي عايز ينام يعني قبل ربع ساعة كده حد يصحيح. ولأبي الفتح التقي محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشير المنفلوطي ثم القاهري المالكي ثم الشافعي، عرف بابن دقيق العيد، وهو الحافظ العلامة الشهير أعلم أهل عصره بفقه الحديث وعلله وقوة الاستنباط منه ومعرفة طرق الاجتهاد مع تقدمه في الزهد والورع والولاية. خلي بالك من ولاية دي، إن هي كان العصر كده، لما تبقى الشيخ بدر لا تبقى أيضا لك سلوك وعبادة تدل على أنك أنت ما بتبيعش الكلام، بحيث كان يتكلم على الخواطر. الخواطر بقى طبعا دي مصطلح من علماء التصوف معروف، وهو ما جرد على خاطره بعد أن يمارس الأذكار، وإحنا ما نقدرش أنا عن نفسي لا أستطيع الكلام فيها، لأنها لا يعبر عنها إلا من يعني جربها. لكن هي لا في تعريفات الجرجاني تعريف من الخواطر عندهم تعني كذا كذا، والشيخ العراقي زين الدين أبوه لما يعني التتار هجموا على مكان الأكراد دلوقتي إربيل، وجاء هنا مصر قعد في خنقاء، كان هنا الخنقاء هي عبارة عن مكان لإقامة الصوفية وفيها أيضا مسجد ومدرسة، فأبوه كان يخدم في خدمة واحد يبقى هو سيدي عبد الرحيم القنائي الشيخ المنوفي، فلما عشان تعرف بس ان الاحوال الصوفيه عند اصحابها غير وغيرك، انت ما تحكمش اليه، فاحنا لا يعني نتعرض الا للوصف عشان ليه هو قال الخواطر دي، لانها كانت شيئا اساسيا موجودا في تراث المسلمين وفي حياتهم، وكان لها فوائد، وانتشر الاسلام بسببها في بلاد لم تكن تفتح بالسيف يعني ولا بالقنابل حتى، ومعروف ان كثير من بلاد افريقيا بالذات فتحت عن طريق اهل التصوف واصحاب الصلاح والتقوى اكثر من لو انهم شنوا الحرب بعضهم على بعض، بغض النظر عن ان التصوف فيه بدع فيه حتى الصوفيه نفسهم ينتقدوا بعضهم، ما نقولش لا، لكن النقطه الايجابيه هي هذه. فهو بيتكلم هنا الشاهد ان هو اسمه عبد الرحيم ابن ابراهيم. فابراهيم ده ابوه لما لقى الست جالها الايه طلق الولاده راح لشيخه وقال ان زوجتي الان يضربها المخاض فاقم خاطرك معها. هذه الخواطر. فقال لا بأس عليها تلد عبد الرحيم. ففعلا جابت ولد وسماها عبد الرحيم الأعرابي. هذه معنى الخاطر. وهم بقى انت ما تنزعهمش وتقول لهم بخرابيط بكذا بكذا، انت قول اللي تقول لكن لا تناقشهم، دي مسؤوليتهم امام الله عز وجل. انت مش عايز ما حدش يخبرك، احنا نريد منك اوامر الشرع ونواهيه، اما انك انت تنطلق بعد ذلك الى درجات من السلوك هذا امر يرجع لا يخبرك عليه احد. وانت ايضا لا تتبرع بانك انت اللي هو مشي في الطريق ده واسترح لي تقول له لا انت كذا كذا. وناهيك بانه هو القائل ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت لذلك جوابا بين يدي الله تعالى. زي لو اتوجدت دلوقتي لا هتلاقي سرقة ولا هتلاقي رشاوة ولا هتلاقي ناس تكذب ولا هتلاقي تزوير ولا هاتلي بس عشر، يعني كبر النماذج دي. فما يقول لك إن كان عنده خواطر أنت بقى ما تختشي شوية. من كافة الخواطر بتعمل كده، احنا لا مستعدين نعمل مراكز في جميع اماكن وعمل الدولة عشان تخلي ان الناس حتى ياخدوا حتة من الرجل. لسه هيجي كمان، لسه هيجي كمان بعيد كده. ذو التصانيف الكثيرة في الفنون، واحد من ولي قضاء مصر وفاق في القيام بالحق والصلابة في الحكم وعدم المحاباة، بل كان إذا تخاصم إليه أحد من أهل الدولة بالغ في التشدد والتثبت. عشان بعد إحنا بنعكس ولا لا؟ ها؟ يعني يجي على اللي هو مش معناه إنك أنت يعني تقول زيه، لا، زيه كان كان الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر تحكم العلماء. دلوقتي لا. فانت ما تقولش انا هجيبه من تصريح العيد الان، لا. انما نقدر ايه؟ فان سمع ما يكرهه عزل نفسه فعل ذلك مرارا وهو يعاد. اذا سمع كلمه ان ده كذا ولا ده راجل شديد ولا كده يروح قاعد في البيت ويقول مش هشتغل. خلي بقى واحد دلوقتي كده يقعد في البيت يقول مش هشتغل، يجيبه 100 بدال. انما ده يروح يقول معلش يا مولانا واحنا غلطانين وكده فيرجع. هو بيحصل كده ليه؟ قال لان قلوب الناس دي اللي بتروح له في ايد الخالق مش في ايد اي حد تاني، هو اللي بيخليهم يروح، لان ما فيش سبب ظاهر. فانت اذا سقط علاقتك بالله هو يسخر لك الناس دي كلها اللي انت مش قادر على واحد فيهم. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم. وكان يقول ضابط ما يطلب مني مما يجوز شرعا لا أبخل به، واستمر في القضاء حتى مات في صفر سنة 270 ودفن بالقرافة ومولده في شعبان سنة 50. الراجل الشيخ ابن مدفون في القرافة اللي هي في الجنب ده كده اللي هي قرافة يقال لها القرافة الصغرى. هو الشيخ سعيد يودي في كتابه الاقتراح في علوم الحديث. طبعا هو بقى المشين انت الفاصل ده هيبقى ايه ولي ابي الفتح ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح. ولكن هو حط اللبتة دي على ان مكانة الرجل يعني كانت ممكن دي اطول ترجمة لواحد ما ترجمهاش لشيخ ابن حجر حتى في الشرح. في كتابه الاقتراح في علوم الحديث الذي نظمه الناظم وشرحته بعد ردهما شرح ابن السخاوي للنظم مش موجود، لكن في شرح اظن لأبو زرعة بن العراقي ونظم الاقتراح للحافظ العراقي مطبوعين الآن، إنما شرح السخاوي أنا ما وقفتش. بعد ردهما كما تقدم في الجواب عن الإشكال ما حاصله أن انفراد الحسن في سند أو متن الحسن فيه ذو اصطلاح أي الاصطلاح المشترط فيه القصور عن الصحة، وإن يكن الحديث صح أي يوصف مع الحسن بالصحة فليس يلتبس حينئذ الجمع بين الوصفين، بل الحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة. طبعا الشيخ ابن دقيق العيد هنا بيتكلم في موضوع يعني دقيق يعزن الانتباه أو حد يكون شارب حاجة وواخد باله، هو بيقول لك إيه يعني ده كلام أصولي وكتب الأصول من حيث الدلالة، يقول لك إن الشخص إذا وجد فيه الصفات العليا فهو لا شك موجود فيه الصفات الدنيا، دي كلامه أو بنيه على كلام وبينه كل شيء. لكن طبعا الشيخ الزركشي وهنا ما ردش عليه السخاوي بحاجة، لكن الشيخ الزركشي قال له يفتح الله صح الكلام ده في البني آدم، لكن في الحسن والصحيح لا، لأن هجيب لك أمثلة ما فيش يحصل في العليا الدنيا ولا يحصل في الدنيا العليا، فهو كشيء عقلي أو وصفي ممكن، لكن انه ينطبق على ما جرى عليه الترمذي من الاحكام مش حاصل. ادي خلاصه جواب الزركشي، ولذلك النكت الزركشي لما تقراها هتلاقي ان الشيخ السخاوي ما عرفش يعني هم متعاصرين الناس يعني، بس الزركشي متاخر عنه شويه متقدم بس مش كتير، لكن ما تحسش في الموضع ده ان السخاوي عرف على ما ذكره الشيخ الزركشي في النكت في هذا الموضع، وانا انصح ان يقرأ نكت الزركشي في هذا لان لها يعني تعقبات وتعليلات ممكن ان تجعل الكلام اللي ذكر هنا من ابن دقيق العيد مش مسلم، وهي معتمدة أو اعتمادها على أمثلة تطبيقية في جامع الترمذي نفسه، فقال ده وإن كان من حيث المعنى يصلح أن اللي فيه الصفات العليا فيه الدنيا، واحد مثلا بيدي لك بالبوكس مثلا كده لو هو زي سيدنا موسى يدي لك بوكس يقضي عليك لكن فيش من حيث وصف بقى الكلام المصطلح نفسه جوه الترمذي ممكن ما ينطبقش هذا، فهو مثل بمثال يرجع لمعاني الأصوليين في حكاية إن الأمر وإن التحريم فيه جزء من الكراهة وكده، يعني الدلالة عند الأصوليين فيها توسع، أنصح إنها يقرأ لأنه يساعدك على شرح المتون، فهو من حيث المعنى لا يقول الشيخ ابن دقيق لأن الصفات العليا تستلزم أن يتحقق في من وصف بها الصفات الدنيا، لكن هذا ينخرم فيما يتعلق بما نحن فيه من جمع الحكم بالصحة والحسن على حديث واحد، لأن الأفراد اللي اتحكم عليها فيها حالات ما ينطبقش عليها وجود العليا والدنيا. هذه خلاصة كلام الزركشي. وشرح هذا وبيانه أن هاهنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض، الكلام ده صحيح من حيث الجرح والتعديل صحيح، لكن المشكلة في انطباقه على ما حصل من الترمذي، يعني كلام جيد، واللي بيشتغل في العلل يقدر يستفيد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا وجود الدرجات، عشان يقول الدرجات هذه، ولكن الثقة له مراتب، انه يكون اكثر يقظة من غيره، الكل ثقة، وكتب الرجال تذكر هذا، يعني تذكر هذا التفاوت في الرواه، وانت تكون لما تكون بتنقل احوال الراوي تخليك دقيق او يعني منتبه لهذه الاوصاف، لان هي اللي تساعدك انك تقدم او ترجح رواية واحد على رواية الاخر، خاصة في مجال الاعلال. يعني كالتيقظ والحفظ والاتقان مثلا، دول ثلاثهم، يقظ وحافظ ومتقن، وكلاها أو تلك الثلاثة مراتب تذكر للراوي بعد ما يقولوا إن ثقة، يقولوا ثقة ثابت، يقولوا ثقة متقن، يقولوا ثقة حافظ، يقولوا ثقة يقظ، أو يقولوا كلام عن واحد يفيد أنه كان متيقظا، يعني منتبها ليست فيه غفلة. فدي مراتب هي يرى ابن دقيق العيد انها مترتبه بهذا، واعلاها الاتقان. ووجود الدرجه، ووجود الدرجه الدنيا كالصدق مثلا، الصدق هو دي مرتبه بقى واحنا نازلين. وعدم التهمه بالكذب، عدم التهمه بالكذب ما فيش بعدها الا الكذب بعيد عنه. فده بيبين التدني الأوصاف من بعد الثقة وعلوها من فوق الثقة، ولحد كده احنا ماشيين ما بنقولش حاجة، لكن كونك بقى تنزلها على انه يدخل الصحيح مع الحسن يتعارض هذا مع واقع صنيع الترمذي، فهي من حيث التقعيد كقاعدة معروفة في كتب الأصول وفي كتب يعني النقد. لكن لما نيجي نطبقها بقى على حديث اتحكم عليه بانه حسن صحيح، الطبع يعني انطبقت في موضع ممكن يتعكر عليها في مواضع ثانيه، واحنا اصلا عايزين نحل المشكله في كل الجامع مش في موضع واحد، فهو ده موضع الاستشكال، وهو ده الموضع اللي انتقدوا عليه الزركشي، قال له الكلام ده ماشي من حيث هو لا يعني كنقد، وان في كده انت امام. وفعلا الشيخ ابن دقيق العيد ده الاجزاء اللي بقيت من تراثه لما يتكلم في موضوع تشعر انه هو يعني الرجل يذكر تفاصيل لا توجد، حتى ان الاصوليين نفسهم ينقلوها عنه، وهو يتكلم في شرح الحديث يفسر أشياء هم نفسهم ينقلوها عنه. من ينقل عنه في مواضع كثيرة الزركشي في البحر المحيط اللي هو جمع فيه يعني أقوال العلماء المعتد بهم. لا ينافيه وجود، لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان. أيوة لا ينافي طبعا وجود الدنيا، يعني الصفات الدنيا دي اللي هو الصدق وعدم التهمة، لا ينافيه، لأنه أيضا الثقة والحافظ والمتقن ليس متهما وإنه أيضا صدق، ما نقولش لا، لكن هي الإشكالية في تحقق هذا عمليا في الحكم على الأحاديث بالنسبة للجامع التبني. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا. صحيح ماشي، لكن بس انها تنطبق على ما فعله الترمذي هي دي اللي بدون تخرج، فكأننا قعدنا قاعدة ولم نراعي التطبيقات العملية التي جرى عليها صنيع الإمام الترمذي، واحنا اصلا بصدد ان نحل قضية تطبيقية مش قاعدة، القاعدة يعني الكل موافق عليه، لكن القاعدة لما تنطبق أحيانا تطرأ لها قيود تجعلها أو قرائن تجعلها تنطبق على أشياء ولا تنطبق على أشياء أخرى، كالحفظ مع الصدق فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا. طبعا الصدق مثلا لو أنت ترجع بقى للسيوطي في الموضع ده، هو ده الموضع اللي السيوطي قال عليه إن الصدوق حديثه حسن، لما جاء هنا قال إن فرق بين الصدوق وبين الصدوق الضابط، قال وقد علم عند الصدوق، قال وقد علم أن من هذا وصفه فحديثه حسن، وبناء على أنه علم هنا أما جاء في المراتب ما قالش عليه خاطر، فكل اللي يرى المراتب يقول يا ناس الحسن ضايع ما فيش كده، ويكتب كده يخطئ من يقول أنه الصدوق حديثه حسن، ليه؟ لأنه في المراتب ما تقالش. طب ما هو قال هو الراجل السيوط اهو بيقول علم، يعني ان هذا شيء التنبيه عليه غني يعني لا يحتاج، يقول لك لا ما احنا اصلا بندرس الامور حتت شويه في اولى وشويه في ثانيه ونطلع في دول وشويه يتحذفوا عشان الامتحان، فتلاقي طلع معانا في النهايه حتت لا تقيم فكر عالم. ايه الحل اللي هو يعني انا مريت فيه؟ ان اللي هو يعني نابه او كده يكمل نفسه بالقراية، ما يستناش، ما بقولكش ده ما ادوناش ده كده، لا، لان ده موضوع هيضيع عليه الوقت والنتيجة واحدة المركب ماشي، يكمل هو نفسه عشان ايه؟ عشان القيامة، لان الحساب حسابين، احنا هنا نسقف لك احيانا غصب عنا، لكن في اليوم اللي هيسقف لك مين؟ وهي الصدق مثلا صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان. قال وعلى هذا كل صحيح حسن لا ينعكس، شبه كل صحيح حسن، يعني لأنه فيه الصفات الدنيا، في الزركشي يقول لا مش كل صحيح حسن، في صنيع الترمذي مش كل صحيح عنده حسن، ليه؟ قال لأنه هو عنده الحسن لغيره، الصحيح لغيره والصحيح لذاته، يعني بيناقش بناء على أفراد الواقع. أي وليس كل حسن صحيحا. فأقول لك لا، ثم هو الحاكم محمد بن إسحاق لما طلعت له فهرس رواه دلوقتي إنه مكسر جدا من التصحيح لحديث محمد بن إسحاق وحديث معمر محمد بن عمرو بن علقمة وحديث عمرو بن شعيب، بس مش كتار، لكن دول كتار ويقول عليهم صحيح، وأما يجي يعلل التصحيح عشان يقول لك أنا لي مقصد مخصوص يقول لك هذا حديث إسناده صحيح ففلان خيار، مش خيار صوب، لا، هو يقصد خيار يعني أنه يوصف بهذه المرتبة، ولذلك يجي بقى الشيخ العراقي يربط دي، وأما يجي يحط ألفاظ المرتبة بتاع صدوق يقول ومنها أيضا خيار ومأمون، جابها منين؟ ما يقولكش أنا جبتها منين، لكن أنت لما تقرأ في الحاكم تلاقي إن هو يعلل التصحيح اللي هو أصلا التحسين عند غيره بمأمون وبخيار وبصدوق، فما يقول بقى كده هم كان عنده من القرينة، وهي دي اللي اتكلم عليها في دقيق العيد في غير هذا الموضع، قال إن القرينة إذا وجدت تصرف اللفظ عن مدلوله الأصلي، فطالما وجدت معها قرينة تفيد إن أنا حطيت ده يبقى أنا أقصد الصحيح الذي الحسن نوع منه، فيبقى ده اصطلاح خاص، ما نقولش اللغة بقى، ده اصطلاح خاص بالحاكم حتى نفهم كتابه وحتى واحد كان بنقول له ده محمد بن إسحاق رضي الله عنه حديثه حسن، قال ده ازاي ده الأئمة مصححين؟ قال الأئمة مصححين، لكن مصححين له لذاته لا، لازم يصححوا له بعاضه، يا يكون الحاكم والحاكم بيعلل اصلا تصحيحه بالحسن، لكن دي بقى ما تطلعش بكتب المصطلح، وهو اللي كتب على الكتب دي، فيقول لك الامام صححه له يعني زي البخاري. طب مسلم لما صحح له ما احتجش به ولا في موضع، اخرج له 5 مواضع متابعه، مش كان اولى ان مسلم يحتج بيه عشان يبقى صحيح كده؟ قال لك طب ودي مين اللي يقولها لنا؟ ما احنا وصلنا لغايه دي من غير ما حد يقول لنا كده. انت بقى تكمل ليه؟ لان انت اللي هتخش القبر لوحدك، وما تفهمش انك مش هتسال عن العلم، لا هتسال عن العلم، وايضا تسال حيث لا تستطيع النطق، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كنت أرتصني أنا أرتص بسهولة، لكن مسؤوليتك أنك تكمل مستواك العلمي حتى ما تحكمش على حديث غلط، لأن أنا هفضل فوق دماغك على طول، مش هفضل دي كلها تتأيد عليك أنك كنت قادر تحسن نفسك ولا عملتش. تسأل بقى واحد يقول لك الله يسب على اللي قبل كده، المشايخ ما علموناش ما قالوا لناش، هم مش هيخشوا معاك الأرض، حتى لو دخلوا معاك مش هيتحاسبوا معاك. ليه؟ لأنك بلغت، أنت بلغت الرشد طبعا، وإذا جوزناك هل تدخل حد معاك مع زوجتك يساعدك؟ يقول لك لا دي لا. طب ما أنت زيها كله عمل صالح. ويتأيد الشق الأول بقولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة كما هو موجود في كلام المتقدمين. كده جينا للمتقدمين، اجمع كلام المتقدمين وحكمهم بالحسن هتلاقي ان فيه قرائن، تلاقي استعمالات المتقدمين لهذا اللفظ معها قرائن تدل على مرادهم بالحسن في هذا الموضع. بشوف لما الرجل سأله قال له انت ما بترويش عن فلان ده مع ان حديثه حسن، قال له من حسنه فررت. يبقى هل شعبة يعتبر الحسن هو ده اللي معانا اللي هو حجة، ولا عايز يقول انه حسن خاص ما يلزمنيش انا، انه ده تفرد الضعيف، ان ده من الغرائب؟ والسمعاني برضو يقول انه يطلق الحسن بمعنى الغريب، والخطيب يقول كانوا اذا اجتمعوا يذكروه كل واحد منهم احسن ما عنده، فتتقوله اهو ايه ما تقرا السياق، يقول لك لا انا باخد بالحته لانه الحاسب بيدينا بالحته، ووصل لحد ما بعض الرسائل اللي من ذواته يجيبوا الكلام اللي في مقدمة الرسالة على انه من العلل ابن رجب الحنبلي، ويجيب نص طويل نص صفحة قال ابن رجب وهو من دراسة الطالب عليه. ليه؟ لان الحاسب اعمى، واللي بيجيبه كمان بيطشر نص صفحة يا استاذ. فاضل يا مولانا. وسبقه ابن المواق، ابن المواق انا اعرف انه بالفتح المواق، نعم. وسبقه ابن المواق فقال لم يخص طبعا القطعة اللي طبعت من ابن البواق ما فيهاش الكلام، لأن حتة صغيرة ما مش الكتاب كله. لم يخص الترمذي يعني في تعريفه السابق الحسن. خلي بالك بقى لما يجي يستشكله اعترض، قال ايه بقى؟ يبقى اذا كلام المتقدمين يا اخوان ما ينفعش احتجاج هنا، لأنه مثلا لما تجمع كلام الإمام أحمد تحديدا تلاقيه مرة يطلق الحسن بمعنى المحتج به، ويطلق الحسن بغير المحتج به، ويميز ذلك بالقرائن اللي هو صدرت في كلامه. ولذلك من يقول على الإمام أحمد إن القسم عنده ثنائية، لا، القسم عنده ثلاثية، يروح جايب لك هو بقى مثال من اللي أطلق فيه الحسن على غير المعنى ده ويقول لك اهو اجمع. لا تأخذ من بحر تأخذ قطرة ثم تقول هذا هو البحر كله. فإذا كلام المتقدمين هنا لا يحتج به لأنه متنوع الدلالة، وسبب تنوع دلالته تنوع المواضع والقرائن المذكورة فيه. ادي ده جواب. جواب تاني انه ذكروا الزركشي ايضا في النكت انه الاطلاقات المتعددة للمتقدمين كانت قبل استقرار المعنى الاصطلاحي. في النكت في جزء واحد صفحة 328 قبل استقرار أيوة قبل استقرار الاصطلاح. الكلام ده أنا آسف أنا خلطت بقى. النكت الوفية للبقاع، النكت الوفية للبقاع جزء واحد صفحة 302 إن هذا كان قبل استقرار الاصطلاح. والاصطلاح استقر بعد الترمذي ما عرفه وشهره وأصبح كل اللي يجوا بعده يتابعوه. فقال لم يخص الترمذي يعني في تعريفه السابق الحسن بصفة تميزه عن الصحيح. شوف القضية، شوف الرد ده، قال إن هو في التعريف اللي ذكره لم يخصه بتعريف يميزه عن الصحيح. يقول له طب قول كده، يقول فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى تكون رواته غير متهمين بل ثقات. طبعا الكلام ده فاضل، فاضل لسه قيد هو خنصره عشان خاطر عشان يدين الراجل. لا مش يروى من غير وجه، انه هو اذا كان لذاته فمشترط فيه القصور الاول، وإذا كان لغيره فيروى من غير وجه، فيشيل الاثنين دول عشان الشبهة ايه. اما اذا انت بقى مجمع تقول لا ده الرجل ده متحامل على الامام لانه ما جمعش بقية كلام. فسواء قلنا الحسن لذاته فالجواب مردود، الاعتراض مردود، او قلنا الحسن لغيره فالاعتراض له. ليه؟ لان بقي من شرط الحسن لذاته شرط لم يذكره، وبقي من شرط الحسن لغيره شرط لم يذكره. الأولان قصور الضبط وهو غير كلمة الثقة، والثاني وهو من غير وجه وهو ليس مشترطا في الصحيح. قال فظهر من هذا أن الحسن عنده صفة لا تخص هذا القسم. طبعا ده لو إن إحنا سلمنا الشبهة، لكن لو قلنا إن هي مردود عليها يبقى ما ظهرش ولا حاجة، ده ظهر إن الاعتراض ليس في محله، بل قد يشركه فيها الصحيح. يشركه فيها الصحيح. فكل صحيح عنده حسن ولا ينعكس. ويشهد لهذا أنه لا يكاد يقول في حديث يصححه إلا حسن صحيح. دي برضو لو أنت لا قدر الله يعني فتحت الترمذي وقريت مجلد هتلاقي الكلام كلمة يكاد دي مش صح. لو نشيل يكاد ونحط كثير تمشي، لكن هو عشان خاطر الشبهة تمشي يقول يكاد. إنما هي صح كده يكاد؟ لا، افتح التلميذ. أنا قلبت اللي اتسع دلوقتي، طبعا أنا مضطر نقرأ التلميذ الاستغالي بي، لكني قريت مجلد الليلة عشان خاطر إيه ما نسرعش ببعض. فلقيت إنه مش لا يكاد، لا ده كثير ما يطلق الصحيح لوحده. فأنت جبت لا يكاد منين؟ قال من عدم اطلاع المخاطر. يعني يقول لك يا أخي عالم زي ده هيقول كده؟ أيوة يقول حسب رؤيته، هو عمره ما قال لكش إن أنا محيط بكل شيء. يقول لك طب ما أنا عايز ألزقها في وضعه. يقول لك تلزقها دلوقتي يجي عليك يوم القيامة، لأن لو كنت قادر ما تلزقهاش. ولكن قد أوردوا أي ابن سيد الناس ومن وافقه على لما ترجع بقى تلاقي ابن سيد الناس لم يدخل في هذا. هذا الاعتراض ليس ابن سيد الناس من أطراف الذين أدخلوا. إذا أريد كلام ابن سيد الناس في المدخل تجد ابن سيد الناس مش في الاعتراض ده. إنما اللي هم أوردوا هذا هم الشخصين ابن دقيق العين والحافظ العراقي. وإدخال ابن سيد الناس هنا غير مطابق لواقع كلام ابن سيد الناس كما أشير إليه أول القسم. ما صح من أحاديث أفراد أي ليس لها إلا إسناد واحد كما يعني أشير للكلام مش لابن سيد الناس لا كما أشير لهذا في الأول الاعتراض في إيه قالوا طيب ما هو فيه حديث فرد يعني إسناده واحد ولو في حلقة واحدة وهذا يغير تعدد الأسانيد لعدم اشتراط التعدد في الصحيح حيث اشترطنا كالترمذي في الحسن غير ما إسناد أي غير إسناد أيوة فانتفى الحسن اللي هو الغير وللذات اشترطنا القصور عن الثقة فأصبح بكده خارج وبكده خارج فانتفى حينئذ كما قال ابن سيد الناس أن يكون كل صحيح حسنا قال نعم قوله وليس كل حسن صحيحا صحيح قال شيخنا وهو تعقب وارد ورد واضح انتهى ماشي على النقطة دي مش على كل نعم. لكن قد سلف قول ابن سيد الناس نفسه إن الترمذي عرف نوعا خاصا من الحسن يعني فيما عداه لا يعني فما عداه نعم فما عداه لا يشترط فيه لا التعدد يشترط أو لا يشترط ماشي لا يشترط فيه التعدد كالصحيح وحينئذ فالعموم الذي أشار إليه ابن دقيق العيد بالنسبة إليه مطلق وبالحمل عليه يستقيم كلامه وأما إذا كان وجيها فالإشكال باقي أيوه واضح الكلام ده أخوان وجهيا إذا كان وجهيا فالإشكال باقي نعم هذا مع أن شيخنا صرح بأن جواب ابن دقيق العيد أقوى الأجوبة يقصد شيخ اللي هو من بقى أيوة أقوى الأجوبة عن هذا الإشكال ولكن التحقيق ما قاله أيضا كما كلام أقوى الأجوبة ده هو فيما نقله صاحب النكت الوفي كما سبق بيانه عند تعريف الخطاب أنهما متباينان ولذا مشى دخلنا لا يقول إن توجد الساهي توجد الحسن هو ابن حجر يقول هم متباينين لأن المثال اللي هو ذكره الشيء القوي يبقى الضعيف فيه لكن ما يبقاش في أسانيد الأحاديث ولذا مشى في توضيحه النخبة على توضيح النخبة ده لأنه هو التوضيح متأخر عن النكت وإذا استطعت أنك أنت تعرف المتأخر من المتقدم من صنيع ابن حجر تعرف تغير رأيه حتى النكت الكبرى فيها حاجات شالها ولا حطهاش أو غيرها في النكت الصغرى ده السيوطي وقف على حدة من الكبرى فحطها عشان يتحدث سخاوة ان انا عندي نسخة كاملة من نكت شيخة كنت ما عندك فحط جزء في البحر الذي زخر من نكت ابن حجر الكبرى منه حكاية ان الشاذ ممكن يبقى من باب صحيح واصح رجع بقى لما جه في النكت الصغرى غايله قال لا ما ينفعش الشاذ ما يبقاش صحيح ولذا مشى في توضيح النخبة على ثاني الأجوبة إذا لم يحصل التفرد وذكر آخر عند التفرد أصله لابن سيد الناس أصله عند ابن سيد الناس طبعا دول لما ترجع لنكت البقاع تلاقيهم موجودين ومترستقين كويس يعني أفضل من تعرف منه الكلام ده هو نكت البقاع لأن البقاع قال إن أنا كتبت دي من أثناء سماعي للدرس و اللي هو مش في الدرس أنا بنسبه إلى إيه إلى أصحاب فده هو نسبه البقاع صراحة إلى الشيخ ابن حجر وعبارته ومحصل الجواب محصل في الجواب في الخلاصة ومحصل الجواب في الجمع بينهما أن تردد أئمة الحديث في حال ناقليه. طبعا التردد ده أنت ما تحسوش طول ما أنت ماسك تقريب التهجيب. ليه؟ لأنه ما بيقولكش التردد، فتطلع أنت طالع على عزقة واحدة. لكن لو ربنا يهديك وتقرا لك جزء في تهذيب التهذيب تلاقي صحيح ان فيه تردد. ليه؟ أشعث ابن سوار لما تقرا ترجمته تلاقي واحد يطلعه وواحد ينزله، ابن اسحاق يقولوا امير المؤمنين في الحديث واحد يقول دجال من الدجاجلة. فبص تلاقيك انه فيه تردد في العلماء في الاقوال، واحنا عايزين نصل الى ايه؟ الى ترجيح، يا بالاكثريه يا بالتفسير للمجمل يا بطرق الترجيح المعروفه، فتعرف التردد. لكن طول ما انت مش انه ده تقليل من التقريب، لا، ده معناه انك انت بتجمد نفسك، انك انت مستني لغايه ما واحد يلقنك. ولذلك انا مثلا عندي رسائل دلوقتي يقول لك والذي اختاره الذهبي، لما انا قلت له يعني ان في العهد الذهبي لما يقترح على قول يبقى رجعه إذا كان في أقوال، والحافظ بيقترح قول فيقول كده والذي اختاره الذهبي كذا والذي اختاره ابن حجر كذا. طب وانت يا مولانا؟ هو يعني مش ذنبه، لكن ده وصل لي كده تيجي تعدل انت ده كأنما تحمل على كتفه حجر. لكن لو من الأول اتخرج واحد قال له غير زي غيره وغير هو صغير، خلاص تكبر معاه الحكاية يصبح هو أصلا مستوعب الكلام. اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم وصحيح باعتبار وصفه عند قوم. وأحيانا هو ابن حجر في الفتح يقول لك محمد بن إسحاق مختلف فيه فحديثه حسن، والشيخ المنذري ماشي على الشغلانه دي في الترغيب والترهيب الجزء اللي في الاخر اللي هو المختلف فيه، فادي التردد. لو تبتع بقى مختلف فيه ده ما تقول محمد بن عمرو بن علقمه ده مقياس رسمه كلهم يحسنوا حديثه. اذا فتحت انت ترجمته تلاقي واحد يوثقه واحد يضعفه واحد يقول ده عنده اوهام، فابن حجر يقول لك هو صدوق له اوهام، فيبقى جمع بين الايه؟ بين القولين. طب والتوثيق اللي فيه انت وديته فين يا شيخ؟ قال ما هو انا حملته على التعديل، يعني مش اهملته، لا انا حملته على التعديل. تقول هو التوثيق عمل على التعديل؟ يقول لك اه او زي كده. فتبتدي انت ايه؟ لما عاوزه تبقى مغمض وفتحت. طب هيفضل انت تفتح فيه طول النهار بقى؟ ما عندكش وقت يا عم الشيخ سعيد. تفضل يا شيخ. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد. ده كلام ابن حجر بقى، أنه هو بدل ما يقول حسن أو صحيح قال. وطبعا الأصوليين هم اللي يخدموا ابن حجر في كده، هو كان إمام فقيه قاضي قضاء، فكتب الأصول إدابه طول النهار، فقال لك إن حرف العطف ده ممكن يحسب ويبقى المقدر كالثابت كما يقول أهل اللغة، المقدر كالثابت، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. وهذا كما حذف كما حذف حرف العطف يعني من الآخر هو المقابل له. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. شايف إزاي يحتكم لك إلى قاعدة أنت ما تردتهاش؟ الجزم أقوى من الإيه؟ من التردد. أه والله صحيح. وهذا حيث التفرد، وإلا إذا لم حيث يعني ما دام الحديث ده اللي قال عليه حسن صحيح ما لقيناليش والله طريق واحد أو هو نفسه يحكم بالغرابة، فيبقى توجيه الأمر هكذا. ولذلك الشيخ الطرمسي ده أو اللي نقل عنه قال لازم الطرق تنظر وعلى مستوى الترمذي كله واجمعوها حتى تعطونا نتيجة على أرض الواقع. أما كل واحد يأخذ مثال يشرب به شرق غرب ويطلع معنى، دي مش هتوصلنا إلا إلى خلافات تبدأ ولا تنتهي. إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. أيوة. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فرضا، لأن كثرة الطرق تقويه والله أعلم. ولازم تقرأ برضو كلام ابن كثير في المختصر، وتقرأ تعليقات الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني على هذه المواضع، لأنها تلاقوا فيها كلام للمعاصرين لهم في توجيه هذا، أنه في حيرة برضو. والحيرة دي سببها إيه؟ إن ما معناش حد يكون وارد في وقته ولا في اهتمامه إن يقرأ الترمذي كله ويتفرغ له. يقول لك أنا لما كانوا يعملوا رسالة، هي كان في ساعتها رسالة اللي كانت الدراسات العليا مقفولة بالطب والمفتاح، أما اتفتحت على مصراعيها يا أستاذ، فأصبح من المستحيل أنك أنت تدور على موضوع ينفع للتسجيل. ليه؟ من كثرة اللي بينزع. فما كانش هم يقترحوا كده، لا، كان ساعتها الشغل الفرداني هو اللي ماشي. فالشيخ عبد الرزاق حمزة في جدة يقول كلام، والشيخ أحمد شاكر ينقل عنه، وفلان يقول كده، كلهم عايزين يحلوا الموضوع نظرا. فلو تشوفوا كده تعرفوا ان اللي اقترحه الشيخ ده الترمسي نقل عنه هو الاقتراح الذي يقطع كل شيء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ولا مزيد عليه، عشان خاطر احنا في ناس يعني هو الأول مش هو الأخ بنبي أنا قلت إن الزركشي والصخاوي متعاصرين، وهو قال إن لا، الزركشي متوفى 794. لا 700 لا لا الزركشي 700 لا هو كلام سيدنا على الزركشي وابن فقه العيد، الصخاوي ما كانش طرف الموضوع. يبقى هو اللي هو اللي وهم ما يدريش حاجة. الثاني يقول قلتم إن ابن حجر صنف النزهة بعد النكت، فأيهما صنف أولا، طبقات المدلسين أم النكت؟ ما عنديش فكرة يعني هي دي جت ايه لطشة كده. خلاص شيخ خلص.